ومنها غسله في الجنابة والحدث. فأما الجنابة ففي وجوب غسله وجهان، والذي رجحه صاحب المغني وذكر أنه ظاهر كلام الطرقي عدم الوجوب فردا للقاعدة، ومن أوجبه فيقول لأن المؤلف لما قرأوه عليه الحق، ومن أوجبه فيقول وجب تعبدا. نعم، إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته، وأما في الحدث الأصغر فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح. لأن عندنا عرصة وفهمنا أزائل هذه الشروط. نعم، لأن اجتمع الآن الصديق كان هذا ومن مثل هذه مهمة، ما استرسل من الشعر متجاوزا لمحل الفرق، كأنه يقول ما يجب غسل. إذا امرأة مثل لها ظفور، نعم، ظفور رأسها، فما نزل عن محل الفرض لا يجب غسل لا في الجنابة ولا مسح في الحدث الأصغر، لأنه بحكم المنفصل. هذا قول بالنسبة للجنابة، وفيه قول آخر أنه يجب، ولكن لماذا يجب تعبدا أنه يغسل في الجنابة؟ والذين قالوا بوجود غسل الجنابة يمكن أن يعللوا بتعليم آخر أنه تابع للرأس فوجب غسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.